بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو المجلس الأول الذي أسأل الله تعالى أن يتقبله منا جميعا وأن يجعله مقدمة لخير يأتي بعده، فيكون كفارة لذنوبنا ورفعة لدرجاتنا. واحترت كثيرا في اختيار مادة هذا المجلس إلى أن شرح الله تعالى الصبر، أن نرتبط بالسنة لنكون مطبقين قول الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشافعي وغيره: الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة. ومثل ذلك قول الله عز وجل: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فيعلمهم الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة. فخير ما يرتبط به الناس أن يرتبطوا بالوحي، والوحي المنزل من السماء، إما أن يكون منزلا بالمباشرة أو أن يكون وحيا بالواسطة. فالوحي بالمباشرة هو القرآن، وبالواسطة هي سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فما هنا هي الموصولية التي تعني الكتاب والسنة، أي اتبعوا الكتاب والسنة، وهي الوحي الذي أنزله الله تعالى من السماء. وكان الاختيار لكتاب العلم في صحيح البخاري، فلماذا كتاب العلم؟ سأجيب عن ذلك السؤال. ولماذا صحيح البخاري؟ أجيب أيضا عن ذلك السؤال. جرت العادة أن تبدأ بالكل ثم تثني بالجزئي، ولكن سأعكس ذلك لأبتدئ بالجزئي، وهو لماذا اختير كتاب العلم، ثم أثني بما هو أعم. فالكتاب معناه الشيء المجموع، الكتاب معناه الشيء المجموع، ومنه سميت الكتيبة كتيبة. لماذا؟ لاجتماع أفرادها. فالكتاب هو مجموع الأبواب، ولذلك عندما تجد أو تتصفح الصحيحين أو كتب السنن تجدوها أنها مرتبة على الكتب، وتحت الكتاب الأبواب. فعندما تقرأ في كتاب العلم ستجد تحته أبوابا كثيرة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. ولماذا اختير كتاب العلم؟ لقد صدر البخاري بكتاب الوحي، وأول حديث فيه كان حديث النيات، ثم ثنى بكتاب الإيمان، ثم ثلث بكتاب العلم. فلماذا اختير كتاب العلم؟ هناك عدة أجوبة. الجواب الأول: لأنه بالعلم ترتقي إلى الله عز وجل، بالعلم ترتقي إلى الله عز وجل. فالعلم أساس في العبادة، ولا يمكن للعبد أن يعبد الله تعالى بجهل، بل عبادة الله تعالى تكون بعلم. وكلما ازداد العلم ازدادت عبادتك لله عز وجل، وازداد تعلقك بالله عز وجل. إذن العلم وسيلة إلى تحصيل العبادة وتقويتها. 2، العلم وسيلة إلى تقوية الإيمان وتعظيمه في القلب. الإمام النووي عليه رحمة الله عندما شرح كتاب مسلم، وفي كتاب الإيمان. قال: وقال أصحابنا من المتكلمين، والمقصود بأصحابنا هم الشافعية، والمتكلمون هم الذين يعالجون مسائل الاعتقاد بطريقة المناطق أو الفلاسفة. يبقى الذين يدرسون مسائل الاعتقاد بطريقة المناطق أو الفلاسفة هذا يسمى بعلم الكلام. فقال أصحابنا من المتكلمين: إن الإيمان الذي أصله التصديق لا يزيد ولا ينقص، لأنه إذا كان يزيد فإنه قبل الزيادة كان ناقصا، ومتى كان ناقصا كان شكا، ومتى كان شكا كان كفرا. إذن ده الكلام اللي قاله أصحاب الدراسات العقائدية المنطقية أو الفلسفية من الشافعية. بيقول إن الإيمان الذي أصله التصديق اللي هو الإيمان اللغوي، ودي مسألة فيها نقاش، لأن بعض أهل العلم قالوا أن الإيمان في اللغة ليس بمعنى التصديق وإنما بمعنى الإقرار، وهذا الكلام ناقشه ابن تيمية بقوة في كتابه الإيمان ونصره، وأيد هذا القول من وجوه عددها في كتاب الإيمان الأوسط. وتابعه في ذلك الإمام السفاريني في كتابه الماتع لوامع الأنوار، لوامع الأنوار. والشاهد من ذلك أن الإيمان الذي أصله التصديق، والتصديق هو قول القلب كما هو عند الجمهور، أو هو المعرفة كما عند البخاري وغيره، هذا القول لا يزيد ولا ينقص. التصديق لا يزيد ولا ينقص، لأن احنا لو قلنا بيزيد يبقى كان قبل زاد كان ايه؟ كان ناقص. ولو قلنا التصديق في نقصان يبقى في شك، والشك في الإيمان كفر. ده كلام من الجماعة اللي بيحكموا دماغهم في مسألة الاعتقاد. الإمام النووي قال كلاما مفاده أن الإيمان الذي أصله التصديق يزيد وينقص. الإيمان اللي هو المعرفة ده أو التصديق يزيد وينقص. قال: يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. بكثرة النظر، ليس المقصود بالنظر أن تنظر بعينيك، ولكن المقصود بالنظر هو العلم. ولذلك سمي أهل العلم بأهل النظر، لأنهم ينظرون في الأدلة ويكتشفون ما فيها من دلالات، ويقفون على ما قد يكون بها من عبر وعظات. طيب، إذن الإيمان الأصل التصديق بيزيد وينقص، يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة. ثم قال بأن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان أبي بكر، وإيمان أبي بكر ليس كإيمان غيره من الصحابة. إذن الإيمان بيزيد وينقص، يزيد بكثرة النظر أي بكثرة العلم. إذن من أسباب كثرة الإيمان وعظم الإيمان ماذا؟ العلم. إذن العلم سبب في زيادة الإيمان. 2، العلم سبب في قوة العبادة وعظم الإقبال على الله عز وجل، ولذلك في الأثر: وطلبه عبادة. العلم اللي بيطلبه كأنه يعبد الله عز وجل. ليه؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، فما كان سببا في الإيمان كان إيمانا، وما كان سببا في الطاعة والعبادة كان عبادة، وهذا هو العلم، وهذا هو العلم. فكل شيء في الدين تجد العلم وراءه. عندما نقول الإيمان قول وعمل، فالقول لا يكون حقا إلا بالعلم، لأنه لا يمكن أن تقول شيئا على شيء أنت تجهله، ما ينفعش، ما ينفعش. ولا يمكن أن تعمل شيئا أنت تجهله، لا يمكن. وإنما يقول الإنسان ما يعلم ويعالج الإنسان ما يعلم. يعني ما ينفعش إنسان يصلي وهو لا يعلم الصلاة. طب هيصليها إزاي؟ هيصليها ركعتين ولا أربعة ولا خمسة ولا هيصلي إيه؟ ما يعرفش. لو إن إنسان بيجهل الصلاة لا يصلي، لا يعرف الصلاة، وذلك عندما أتى الرجل المسيء في صلاته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقر في صلاته ثم أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فسلم عليه فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. الرجل قال صلى الله عليه وسلم في المرة الثالثة والله لا أعلم غيرها، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصحيحة. إذن هذا الرجل لما كان جاهلا صلى الصلاة على الوجه ماذا؟ الخطأ، صلى الصلاة على الوجه الخطأ. أنت إذا لم تعلم القبلة ربما تصلي إلى غير القبلة، مش كده؟ صحيح، لو أن إنسان في فلاة أو في صحراء وهو لا يعرف أين القبلة هيجتهد، ولكن ربما يخطئ في اجتهاده فيصلي إلى غير القبلة. إذن العبادة موقوفة على العلم، وكلما عظم العلم كلما شرفت العبادة، كلما عظمت هذه العبادة. بالنسبة للأقوال، ما العلاقة بين العلم والقول؟ ده مسألة مهمة جدا. العلاقة أن الإنسان لا يمكن أن يقول قولا على شيء هو يجهله. يعني افترضنا مثلا أنا أجهل أن هذه تسمى زجاجة عصير مثلا، أنا مش عارف اسمها إيه. القول أو اللغة هي أقوال أو ألفاظ يعبر بها كل قوم عن مقصوده. إذن هناك علاقة بين اللفظ والقصد، هناك علاقة بين اللفظ والقصد. ولذلك قال الأصوليون بأن دلالة الألفاظ على المقاصد أو على المعاني دلالة قصدية، دلالة الألفاظ على المعاني دلالة قصدية ليست دلالة ارتباطية. يعني إيه؟ يعني لما أقول هات عصير يبقى ده عصير. طب لو قلت لي هات عصير وجبت لك المحمول، هذا العصير أعطيت لك المحمول ينفع؟ ما ينفعش. لو قلت لك هات المحمول جبت لك علبة المناديل ينفع؟ لا. إذن هناك علاقة بين اللفظ وماذا؟ وما يدل عليه. علاقة بين اللفظ وما يدل عليه. طيب، فكلما كنت على علم بدلالة اللفظ كلما كنت موفقا في اللفظ، كنت موفقا في اللفظ. فالذي يعرف أن الإنسان لن يدخل الإسلام إلا إذا قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا علم ذلك، لو قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أجزأته، لأن قوله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دلالة على وجود العلم. دي مسألة مهمة جدا. ليقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تجزئه، ليه؟ لأنها دلالة على وجود العلم، ويسمى ذلك بفرض الوقت، يعني هذا يكفيه في ذلك الوقت الذي قال فيه الشهادة، لأنه يعلم أن من قال هذه الكلمة عصمته، وأن من قال هذه الكلمة دخل في جملة المسلمين. علم ذلك، علم ذلك، وربما علم أن هذه الكلمة تنقله من الكفر إلى الإسلام ومن الشرك إلى التوحيد فقالها. إذن كل هذه المعلومات كانت موجودة في ذهنه فقالها. ولذلك الأسود المقدسي بن الأسود عندما قاتل رجلا أو قال يا رسول الله، والحديث في كتاب الإيمان في مسلم، يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا من المشركين قاتلني وقاتلته ثم ضربني فأطن يدي أي قطعها ثم هرب وأنا خلفه فلاذ بشجرة، سخب وراء شجرة، فلما قدرت عليه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، أرأيت لو قتلت يا رسول الله؟ قال لو قتلته لكنت في منزلته قبل أن يقولها. ليه؟ لأنك قتلت مسلما معصوم الدم. إذن عندما قالها في ذلك الوقت كان معصوم الدم. لما تشتمل عليه هذه الكلمة من معان ضمنية، من معان ضمنية. إذن الذي يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يخلو ذلك القول منين؟ من علم. إذن القول يتضمن معنى العلم. طب والعمل؟ أيضا لا يصح العمل إلا بالعلم، لأنك إذا لم تعلم العلم لا يصح لك العمل. إذا لم تعلم أن هناك حاجة اسمها صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات، إذا جهلت ذلك كيف ستعمل؟ إذن العمل موقوف على صحة العلم في هذه المسألة. فتبين أن العلم مفيد في مسألة القول، ومفيد أيضا في مسألة ماذا؟ العمل. فكلما ازداد علمك كلما صح قولك كلما عظم فعلك، كلما عظم فعلك. وما العلاقة بين العلم والنية؟ النية ربما تحتاج إلى نية، النية ربما تحتاج إلى نية، كما قال غير واحد من أهل العلم القرافي وغيره. كيف تحتاج إلى نية؟ أن النية يصيبها رياء، ممكن إنسان يصيب رياء في نيته، إذن هذا الرياء يعالج بماذا؟ بالإخلاص. ومن معاني النية الإخلاص، إذن النية لها معاني، من معاني النية الإخلاص، الإخلاص، القصد، النية، الهم، العلة، هذا كله معاني، الإرادة دي كلها معاني. فالنية تحتاج إلى علم، لماذا؟ لأن العلم يقوي النية، لأن العلم يقوي النية. فكلما عظم علمك بالله كلما عظم إخلاص عملك لله. إذن إحنا محتاجين لعلم في مسألة الإيه؟ النية. طب السنة أيضا، السنة تحتاج إلى علم، لأنك لن تكون متسننا إلا إذا وقفت على العلم بالسنة. ولذلك كانت أهمية دراسة العلوم، العلم مهم جدا. إذن العلم مفيد في الأقوال العقائدية، 2 مفيد في الأعمال التعبدية، 3 مفيد في مسألة النوايا والمقاصد، 4 إن العلم هذا مفيد في مسألة التسنن، مفيد في هذا كله، ولذلك طلب العلم. وفي الأثر فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من أصحابك، حديث إسناد الكلام، وهناك من حسن وهناك من ضعف. وفضل العالم على العابد أثر آخر كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إذن ده كله في مسألة العلم. والأحاديث والآيات كلها في الحث على العلم وطلبه وتحصيله. لكن العلم المحمود الذي حث القرآن عليه وكذلك السنة هو العلم المحمود في نفسه، النافع لصاحبه، النافع لصاحبه، العلم المحمود في نفسه النافع لصاحبه في الدنيا والآخرة هو العلم، هو العلم المطلوب، العلم المحمود، العلم الذي تدعو الله تعالى أن يعطيه إياك. إذن عندنا علم نافع في نفسه ونافع لصاحبه، وهناك علم نافع في نفسه غير نافع لصاحبه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا العلم وعملوا به، فكان العلم نافعا في نفسه أو محمودا في نفسه نافعا لحامله. يبقى الصحابة تعلموا العلم ونشروا العلم ودعوا الناس بالعلم، فكان ذلك علما نافعا. وهناك من تعلم العلم النافع ولكن لم يعمل به فلم ينتفع به، إذن هذا بيسمى بالعلم الايه؟ الفاسد، أو العلم غير النافع، وهذا ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كعلم اليهود. اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. تحصل من ذلك أن العلم مهم، ولكن ليس أي علم، ولكن هو العلم الذي ينفعك، العلم الذي يوصلك بالله عز وجل ويقربك إلى الله سبحانه. أيضا في قضية العلم، أن العلم يشرف صاحبه به، العلم يشرف صاحبه به. لماذا؟ لأن العلم سلطان، بل إن سلطان العلم أقوى من سلطان السيف. يعني أصحاب الإمارة والجاه والمناصب سلطانهم أقل بكثير من سلطان أهل العلم وسادة الدنيا العلماء والأمراء، وخضوع الناس للعلماء أقوى من خضوعهم للأمراء، لأن الأمير ربما يكون متسلطا على الأبدان فلا يحبه الناس، أما العالم فإن حبه متسلط على الوجدان فيقبل الناس على أهل العلم ويخضعون لهم. فرب سلطان مزهق بالسيف ولكنه عالم بماذا؟ بالحجة، وهذا أمر واضح. وهذا ربما تأويل بعض أهل العلم في قول الله عز وجل: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هل أيدوا بالسيف والسنان أم بالحجة والبرهان؟ على قولين، ربما هذا وربما هذا، وربما كان الاثنين سويا. إذن العلم، وأول ما أمر الله تعالى نبيه أمره بالعلم، اقرأ. إذا لابد من القراءة، مع أنه أمي وبعث في أمة أمية، ولكن في ذلك إشارة إلى أهمية العلم. والعلم لابد فيه من القيد إلى الكتابة، لابد من الكتابة. ولذلك قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن الأصل في العلم لابد من الكتابة. ولذلك قال السلف: قيدوا العلم بالكتابة. يعني ايه قيدوا العلم بالكتابة؟ ان الانسان ممكن يسمع علم كثير جدا ولكن يتفلت، يضيع منه، فاذا كتب ما سمع فان ذلك العلم ايه؟ يثبت. هذا العلم يثبت ولا يضيع. ولذلك ابو شاه والحديث في الصحيح عندما سمع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة الوداع، قال وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب له، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اكتبوها لأبي شاه حتى يقيد ما سمع فلا يضيع ولا ينسى. وحاجة الناس لسيما في هذه الأزمان لكتابة العلم أكبر وأشد من حاجة المتقدمين لكتابة العلم. لماذا؟ لأن الناس في الأزمان الأولى كانت أذهانهم كانت صافية. يعني اليومين دول الواد لسه مثلا عنده 3 سنوات ولا 4 سنين وبيسرح، قاعد كده وسرحان، ايه ده؟ لا متجوز ولا مخلف ولا إلى غير ذلك، واد سرحان للغلب الذي يعيش فيه. فالأذهان مشوشة والخواطر مضطربة، بينما الناس في الزمن الأول كانت أذهانهم صافية، وكانوا إذا سمعوا شيئا أثبتوه حتى استعير السمع للدلالة على العلم. يبقى كان بيسمى العلم بماذا؟ بالسمع. ليه؟ لأنه إذا سمع شيئا أثبته. إحنا كل التراث العربي الجاهلي نقل إلى الإسلام عن طريق ماذا؟ السماع، وهذا يسمى برواية الشعر. الرواة سمعوا الأخبار ونقلوها، والطعن في حجية السماع طعن في القرآن وفي السنة. يعني الطعن في رواية الأخبار عن طريق السماع طعن في القرآن وفي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل، والصحابة سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكتابة تالية على السمع، ولذلك كان السمع دلالة على ماذا؟ على العلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. سمعنا يعني إيه؟ عرفنا. وأطعنا إذن امتثلنا. إذن ده هدي المسلمين، السمع والطاعة، السمع والطاعة. عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. يبقى عليكم بالسمع والطاعة، أي إلزموا السمع والطاعة. إذن السمع المعرفة والعلم، الطاعة الانقياد والامتثال. كان الناس في زمن الأول لا يسمعون شيئا إلا أثبتوه يحفظوه، فربما حفظوا الأشياء الطوال. وكلنا يعرف يعني الأخبار الواردة في سعة حفظ هؤلاء الناس. ولذلك عرف المسلمون ما يسمى بضبط الصدر، بضبط الصدر. وضبط الصدر سابق على ضبط الكتاب. يعني ايه ضبط الصدر؟ يسمع الحاجة يحفظها. يا إلهي، يعني بعضهم كالشعب يقول والله ما كتبت سوادا في بياض. يعني ايه يا اخوانا؟ ان عمره ما كتب حاجة. ليه؟ كمبيوتر يسمع الحاجة يلقطها، يسمع يلقطها. وهناك روايات كثيرة، ولا تظن أن هذا كان موقوفا على زمن الأول، بل هناك أخبار تدل على أن هذا كان في الأزمان المتأخرة. وأقول لكم مثالين. مثال مع شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه صديقي وحبيبي في الله وصحبتي معه سنوات وعشرات، أن رجلا سمع بقوة حفظه، كان لسه فتى صغير بيختلف إلى الكتاب، يختلف يعني بيروح ويجي من الكتاب، فجلس له في الطريق نادى: انت اسمك احمد بن عبد الحليم تيمية؟ قال له: نعم يا سيد. قال: امعك لوح؟ قال: نعم. قال: امحو ما فيه. راح ماسح اللي في اللوح، لوح حتة خشبة كده بيكتب عليه. قال: اكتب. فاملاه عدة عشرات من الاحاديث، وقال له: اقرأها حتى تسمعها علي. قال: ولما اقرأها يا سيد؟ والله لقد حفظتها منذ ان كتبته، أول ما كتبت الأحاديث أنا حفظتها. فتعجب الرجل، قال: سمعنيها. فسمعها له، قال: امحوها. فأتى إليه بطائفة من الأحاديث المختلفة، يعني جاب له مثلا حديثين من الصحيح، وحديث مثلا من السنن، وحديث من المسند، وجاب له مثلا حديث من الأفراد، وثاني من الأجزاء، واحد من المعاجم، واحد مستدركات ومستخرجات، جاب له لمله مجموعة هائلة من الأحاديث. وبالفعل سمعها شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن كتبها. إيه القوة دي؟ يعني يكتب الحديث يحفظه، يكتب الحديث يحفظه، يكتب الحديث يحفظه. عبد الرحمن بن مهدي، وكان أخا وملازما للإمام أحمد، يقول: لقد حفظ ألف ألف حديث، مليون حديث. واحد حافظ مليون حديث بأسندها برواتها وكل شيء. فقيل له: كيف عرفت ذلك؟ قال: راجع علي الأبواب، يعني أحاديث الأبواب، راجع علي الأبواب، أي أخبار الأبواب أو أحاديث الأبواب، على حذف مضاف. فده قوة حفظ جبار. فدلوقتي لو كلكم يعني افترضنا أنتم مثلا عدة عشرات، كل واحد يقول اسمه بس، اسمي أحمد، وده محمد، وده عبد السميع، وده عبد الجليل، وده زيد، وده عمرو، بس كده. وبعدين شفنا اكتر واحد حافظ الناس او بيلقط، قلنا له: كور الناس دي مش هيعرف يقول الاسماء بتاعته، مش هيعرف يقول. انا ذات مرة عملت اختبار في مسجد عباد الرحمن في المنصورة، اختبار رائع جدا. اختبار ده جبت ورقة وكتبت فيها جملة، وقلت الاخ اقرأها، وبعد ما تقرأها طبق الورقة وهاتها لي وقولها للي جنبك. 10 اخوة جنب بعض، كل واحد ينقل الجملة اللي جنبيه اللي جنبيه اللي جنبيه اللي جنبيه، وبعدين اخر واحد اتنقلت لي الجملة، قلت له وفتحت الورقة اللي قدامي: قل لي الجملة التي سمعتها. قال لي جملة مخالفة تماما للجملة التي قد قرأها الاول. يبقى الجملة نقلت عبر يعني 10 رواة، فلما اتت الى الراوي العاشر اختلفت الجملة تماما. ولذلك قالوا قديما: آفة الأخبار ايه؟ رواتها. آفة الأخبار رواتها. ما تجيش بقى تقول لك ده القول ده أخي ثقة أخبرني بهذا القول. يا إله العالمين، أخي ثقة. تيجي تشوف في الثقة ده تجد أمر عجيب جدا. كلمة ثقة دي لها دلالات كبيرة عند علماء الفن، والحقيقة إذا طبقنا معايير النقد الحديثي على الإخوة ربما عند النخل لا يسلم أحد، ومنهم أنا، يعني لست أنا معصوم بذلك الأمر، كلنا نحتاج إلى غربلة وإلى إعادة الصياغة حتى نكون متأهلين لرواية العلم وحمله. أما ضبط الكتاب أن يسمع الشيء فيكتبه، ده ضبط الكتاب. ومن الصحابة من كان ضابطا ضبط صدر، ومنهم من كان ضابطا ضبط كتاب، ومنهم من جمع بين الاثنين، وهذا والغالب. أبو هريرة والحديث الصحيح قال: إنه لم يكن أحد أكثر مني حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. إذا وهذا الخبر مفيد في قسمة تحمل العلم إلى رجل بيضبط ضبط صدر والثاني بيضبط ضبط كتاب. إذا العلم مهم جدا في الأقوال، في الأعمال، في الاعتقادات، في الإيمان، في العمل، في النوايا، في التسنن، في التسنن. ولذلك تجد أن الإمام البخاري عليه رحمة الله ثلث به صحيحه، ثلث به صحيحه. أول حاجة بدأ بالوحي، لأن بالفعل الإنسان لا يكون موصولا بالله إلا بالوحي، ولن تعرف الشرع إلا بالوحي، فناسب أن يكون الوحي. وصدر بكتاب النية، لأن النية أصل كل خير، ودي العلاقة بين تصدير كتاب الوحي بحديث النية، أو علة تصدير كتاب الوحي بحديث النية. ثم ثنى بالإيمان، فبالوحي كان الإيمان، ثم ثلث بالعلم. ثم بعد ذلك تجد بعد كتاب العلم تجد هناك كتاب الوضوء، وبعض الوضوء الصلاة، الأعمال. إذن أول حاجة الاعتقادات، وبعدين الأعمال أو العمليات. الاعتقادات يشار إليها بكتاب الإيمان، وهناك العمليات يشار إليها بكتاب الوضوء والصلاة وما إلى ذلك. بين الاثنين العلم. ولذلك في أحد الأبواب بوب البخاري فقال: باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. طيب، ما المقصود بالعلم؟ ما المقصود بالعلم؟ هو إدراك الشيء بحقيقته، إدراك الشيء بحقيقته. إذن العلم نوع من الإدراك. الإدراك متفاوت، الإدراك متفاوت، فكلما كبر سنك وكلما اتسعت معارفك كلما تغير إدراكك. الإدراك الأول بيبقى بسيط، بيميل إلى التعميم، يميل إلى التجريب، ثم بعد ذلك يعمق الإدراك ليكون استنباطا واستدلالا. يعني مثلا الولد الصغير لسه عنده 3 سنين، بيبص لفوق شايف حاجة بتلف بسرعة كده، ومش عارف دي ايه دي. يقول لك: يا ابي ايه البتاعة دي؟ ايه ده؟ ومش عارف، ما هو لسه بقى بيكون المعارف بتاعته. والله اخرجكم من بطون امهاتكم ميحة ابيض يا ورد لا تعلمون شيئا. مفيش اي علم خالص، مفيش أي واحد من الأئمة الكبار ولا من كان فوقهم ولا من دنا دونهم ولد من بطن أمه عالما، إلا ما يحكيه الصوفية عن سيد البدوي. قال له إن هو نزل بسنانه وكان بيتكلم وبياكل، ده حاجة بقى فلتة بقى دي. طبعا دول يعني ليسوا بصادقين في ذلك الأمر، لأن ربنا بيقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى ديت الأشياء التي تدرك بها، السمع، الأبصار، الأفئدة. الأفئدة اللي هو القلب العقل. جميل. فيجي يقول لك يا أبي إيه البتاع اللي بتلف دي؟ إيه البتاع اللي بتعمل دي؟ يعمل لك كده. تقول له دي اسمها المروحة. لو الابن نبيه شوي يقول لك بتعمل إيه؟ تقول له لما الجو يكون واقف والدنيا حر نشغلها. يقول لك طب بنشغلها إزاي؟ تقول له إحنا بنضغط على الزرار ده هو تم شغال. يقول لك طب اشمعنى ضغطنا على الزرار ده ما ضغطناش على الزرار الثاني ليه؟ تقول له لان ده هو متصل بالمروحه، لكن ده متصل بالايه؟ باللمبه. يقول لك طب اشمعنى ده متصل بالمروحه؟ الولد اللي بيسال كتير ما تقولش انت غلبان واسكت بقى. اياك تقول لابنك انت غلبان واسكت. خليك معايا للمنتهى. ودي مساله تربويه مهمه جدا. ابنك لما يسالك كتير خليك معاه للنهايه. لا تصادر عليه. اسكت ارف تاني غلباوي طالع زي مش عارف مين. لا سيبه يسأل، لان السؤال يريد ان يدرك، يريد ان يعرف. ساعده على المعرفة، ساعده على تنمية عقله. العقل عامل زي النفيخة اللي لسه شاريها من عند البقال، لسه ما انتفخش فيه، لابد يتنفخ فيه عشان تكبر. فالولد يسأل ليعرف. فانت بتسأله بتقوله، تقول له دي فيها كهرباء، الكهرباء بتمشي في السلك ده اهو لغايه لما توصل مرحله للمروحه تقوم مشغله المروحه. ما تقولوش اكتر من كده، لان قلت له بقى الدايره الكهربائيه والسالب والموجب، واخد بالك ازاي، والكلام الميكانيكي المتعلق بتركيب المروحه هنا بقى ما يستوعبش. يبقى هنا خاطب الناس بما ايه؟ يعقلون. اذا انت وانت صغير بتسأل لتعرف، بتسأل لتعرف. إذا السؤال محاولة للإدراك، السؤال محاولة للإدراك. وبعدين الأمر الثاني في الصغر تجد هناك التعميم. التعميم يعني إيه؟ الولد الصغير شايف القطة بتنونو، أول حيوان شافه هو القطة، لأنه مربين قطة. قطة مثلا، لو افترضنا خرج من البيت وتلاقي كلب في الشارع يقول القطة اهي، القطة اهي. الله، لان ادراك، مفيش ادراك. فهو يحكم على الشيء بجملة معارفه، والمعارف بتاعته قليلة، فبتبقى احكامه احكام غير ايه؟ غير دقيقة. اذا كلما عظم الادراك كلما دقت الاقوال وحسنت الاحكام. ودي برضك لفتة جميلة، لماذا يطلب العلم؟ لأن به جودة العقل وصحة القلب وصحة الحكم، وهذا مطلوب أيضا. أيضا العلم في كونه إدراك فارق بين إدراك الذي يقف على حقائق الأشياء ويلمح العلاقات بينها ليستنتج حكما أو دلالة، وبين الذي يدرك الأشياء الجزئية البسيطة. يعني لما نقول الولد لما يرى هذه الزجاجة يقول هذه زجاجة عصير، علم ولا معرفة؟ نقول هذا إدراك جزئي بسيط. أهل الأصول يقولون بأن إدراك الجزئيات البسيطة يسمى معرفة، وأن إدراك المركبات أو الكليات يسمى ذلك علما. إذن المعرفة أعم من العلم، المعرفة أعم من العلم. وربما خالفوا، يعني الذين قالوا بأن هذا إدراك البسيط وده إدراك مركب، قالوا إن ده غير ده. ومنهم من قال بأن المعرفة أوسع تشمل العلم وغيره. على أي حال هناك علاقة بين العلم وبين الوقوف على حقائق الأشياء. ولذلك قال أهل العلم بالمقولات من أهل الاعتقاد بأن إثبات العلم يعني إثبات اليقين، إثبات العلم يعني إثبات اليقين. ولذلك في حديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وهو يعلم يعني إيه؟ يتيقن أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومما يدل أيضا على أن العلم فيه تدقيق وفيه يقين وفيه إحاطة بالمسائل من كل جوانبها، أن العلم يطلق على بعض الحدود، فيقال علم أصول الفقه، يقال علم التفسير، يقال علم الطب، علم الجيولوجيا، علم الهندسة، لا يقال معرفة الهندسة ولا يقال معرفة الفلك أو نحو من ذلك. إذن العلم يطلب لكونه عبادة، لأثره في الأقوال والأعمال والتصورات والاعتقادات والنوايا، لكونه سببا في زيادة الإيمان، لشرف صاحبه به وعلوه بالحق على أهل الباطل، ولقيامته بالحجة على أهل الأرض، وهذه أمور موجودة. نأتي لماذا اختير الإمام البخاري عليه رحمة الله. الإمام البخاري ومحمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة البخاري، نسبة إلى بلدة تسمى بخارى فيما وراء النهر. هذه البلدة اللي هي بخارى خرج منها علماء كثيرون، خرج منها علماء كثيرون، ولابد للمسلمين أن يتذكروا تاريخ أجدادهم الأماجد، وأن يعرفوا أماكنهم حتى لا يضيع تاريخنا. يعني لو إن الإخوة مثلا لهم أولاد، يبدأوا يكلموا أولادهم عندما يفهمون عن مثل هذه القرى، نيسابور، المرو، بخارة، لأن هذه المدن الآن هي واقعة في يد العلمانيين أو في يد الرافضة أو في يد الملاحدة. ولد بعد صلاة الجمعة في شهر شوال سنة 194 هجري رضي الله تعالى عنه. توفي ليلة عيد الفطر سنة 256 هجري. ده الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري. قال عن كتابه الوصاية البخاري: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. يبقى ما من حديث كتبه في كتابه إلا توضأ وصلى ركعتين قبل أن يكتب ذلك الحديث. وقد انتخب كتابه هذا من عشرات الآلاف من الحديث، قال ذلك فصرح عليه رحمة الله: خرجت الصحيح من 600,000 حديث. خرجت الصحيح من 600,000 حديث، يعني من 600,000 حديث خرج الصحيح الذي هو بالمكرر كم؟ حوالي 7552 حديث. قال العقيلي في قبول أهل العلم لهذا الكتاب: لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوا وشهدوا له بالصحة إلا في 4 أحاديث، قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة. دي مسألة مهمة جدا، ودي سنة مفتقدة هذه الأيام، إن الإنسان لما يألف كتاب يعرضه على النقاد لا على المحبين، لأن ممكن البعض الناس يجاملوك فيستحسنوا كتابك مجاملة، لكن خير الناس الذي ينتقدك والذي يوجهك والذي ينصحك والذي يخالفك في مسائل العلم لتنقح نفسك. فالإنسان يستفيد من مخالفه أكثر مما يستفيد من موافقه. أما عن سبب تصنيف صحيح البخاري، قال البخاري عليه رحمة الله: كنا عند إسحاق ابن رهوي، كنا عند إسحاق ابن رهوي فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا بصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي قال البخاري: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. يبقى السبب في ذلك لي جملة سمعها من شيخه، وهذا هو الطالب النجيب. الطالب النجيب بيلقط من أستاذه لو كلمة لو كلمة، فلما الشيخ يقول لو جمعتم، بيقول للتلامذة كلهم لو جمعتم كتابا مختصرا في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الجملة الحثية التحفيزية لاقت قبولا عند الإمام البخاري فتجرد وجمع هذا الكتاب. وذكر ابن فارس بإسناد ثابت عن البخاري عليه رحمة الله قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه. ده رؤية طيبة جميلة. وبيدي مروحة أذب بها عنه، يبقى واقف بين يديه يعني قدامه، وبين يديه مروحة يذب بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت بعض المعبرين، يعني شوف الإمام البخاري طالب علم أو عالم حديث ومع ذلك يسأل في الباب الذي ربما يجد غيره أفضل منه فيه. فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. وربما حدث الأمرين، ربما رأى الرؤية ثم سمع كلام أستاذه فأقبل على جمع كتابه، وربما سمع كلام الأستاذ فعزم على جمع الكتاب ثم بعد ذلك رأى الرؤية فقوى ذلك العزم. وعلى أي حال فإن الاثنان كلاهما محتمل، وإن المسلم في إرادته الخير يعني ينتظر الإشارات التي ربما تحصل له يقظة أو مناما. كتاب العلم في صحيح البخاري هو الكتاب الثالث. الكتاب الأول كتاب الوحي، والكتاب الثاني كتاب الإيمان، والكتاب الثالث كتاب العلم. هذا الكتاب به 53 بابا، كتاب العلم به 53 بابا، وتزيد أحاديث المرفوعة عن 100، يعني الأحاديث المرفوعة أكثر من 100 حديث، منها ما هو بصيغة التعليق وهو قليل، ومنها المكرر وهو قليل. أما الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم، وهذا لفظ ابن حجر، لأنه جرت عادة أهل العلم أن كلمة الموقوف تطلق على من انتهى إسناده إلى الصحابي، أما من انتهى إسناده إلى التابعي يسمى بماذا؟ بالمقطوع. لكن لفظ ابن حجر أنه ذكر أن الآثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم 22 أثرا، فربما ذلك على التوسع، والله تعالى أعلى وأعلم. كثير من هذه الأحاديث وافق الإمام مسلم شيخه البخاري فيها. والمقصود بالموافقة هنا ليس الموافقة على الإسناد والنص، وإنما الموافقة على تخريج أصل الحديث عن صحابيه وإن وقعت بعض المخالفة في السياق. يعني ربما تجد الحديث في البخاري وهذا الحديث بالسياق القريب منه موجود فين؟ في مسلم، مروي عن نفس الصحابة. يعني حديث تجده في البخاري مثلا عن أبي هريرة، والحديث بسياق قريب منه برضك عن أبي هريرة عند مسلم، يبقى هذا اجتمع فيه البخاري مع مسلم. ولذلك إذا قلت هذا الحديث متفق عليه فلابد أن تقول بلفظ البخاري أو بلفظ مسلم، أو أن تقول متفق عليه وتسكت. لو قلت متفق عليه وسكت فالغالب أن الاتفاق في ماذا؟ ليس في الراوي فقط ولكن أيضا في النص، وهذا موجود. وربما تجد اللفظ لفظ البخاري أو اللفظ لفظ مسلم، إذن عندنا متفق عليه وتسكت، وعندنا متفق عليه واللفظ المسلم، وعندنا متفق عليه واللفظ للبخاري. هنا ملحوظة جيدة، وهي إن أول باب من أبواب كتاب العلم كتاب فضل العلم، كتاب فضل العلم، وآخر باب في كتاب العلم باب من أجاب السائلة بأكثر مما سأله، باب من أجاب السائلة بأكثر مما سأله. ابن رشيد ذكر أن هذا التذييل، يعني هذا الباب الذي أتى في ذيل الكتاب، له علة، وهذه العلة هي الإشارة إلى أنه بلغ الغاية في الجواب عملا بنصيحة، إن هو كده بلغ الغاية في الجواب. يعني بلغ الغاية في الجواب، إن هو لم يكتفي أن يجيب على سؤال السائل، بل أتى بالإجابة على من لم يسأله السائل لحاجة إليه، زي حديث إن قوم نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ إذن السؤال عن ماذا؟ عن الوضوء بماء البحر. ماء البحر هذا عذب ولا ملح؟ ملح. إذن الصحابة يسألون عن الوضوء بالماء المالح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن السؤال عن الماء، فلو قال هو الطهور ماؤه لكفى، ولكنه زاد في الجواب لحاجة السائل إلى هذه الزيادة، لحاجة السائل إلى هذه الزيادة. والذي يظهر لي بأن هذا الكلام مع صحته، إلا أن ليس هذا هو المناسب أن يكون سببا، ولعل السبب هو ماذا؟ أن الأصل في العلم هو البحث والتنقيب والتحصيل والاجتهاد، يعني الأصل في العلم هو البحث والتنقير والاجتهاد، والدرجة الأقل من البحث والاجتهاد هي درجة التقليد والسؤال، التقليد والسؤال. ولذلك كان نهاية آخر أبواب هذا الكتاب ما يدل على أن قدرة المكلف إذا ضعفت عن تحمل العلم، وإذا كلت عن البحث في مسائل العلم، جاز له أن يسأل، وعندئذ لابد للعالم أن يجيبه بما ينفعه، لا أن يقتصر على السؤال بل يجيبه بما ينفعه. فتحصل من ذلك إجابة ابن رشيد وزيادة، والله تعالى الموفق. إن شاء الله تبارك وتعالى سنبتدئ من المجلس القادم إذا شاء ربنا تعالى وأذن، إن احنا نبدأ في الباب الأول، باب فضل العلم، وسنحاول في كل مجلس إن شاء الله إن احنا ننتهي من 3 أبواب، بحيث يعني خلال فترة وجيزة ننتهي من كتاب العلم إن شاء الله. وأملي إن احنا في يعني في بداية كل مجلس نعقد بعض الحوارات العلمية في المجلس الفائت، وإن شئتم تحضرم المجلس فنجعل هذا الحوار في صدر المجلس. يعني احنا إن شاء الله المرة الجاية الباب الأول هناخده، والباب الثاني والباب الثالث، يبقى ناخد باب فضل العلم، وباب من سئل علما وهو مشتغل، والباب من رفع صوته بالعلم. الأبواب ديت واجب نذاكر الأبواب دي، ونبقى عندنا كده كراسة نجلدها باللون الأخضر، ونجيبها معانا إن شاء الله المسجد، مسجد التقوى، وباللون الأخضر عشان ربنا إيه يعني يخضر حياتك ويخليها حاجة حلوة كده. وعندما تقرأ لو في هناك أي أسئلة، أي استشكالات، اكتبها اكتبها، ونبدأ المجلس بالحوار. يعني نفسي إن احنا يكون المجلس ده مجلس غير نمطي، يعني جرت العادة ان الشيخ بيتكلم والناس بتسمع، وفي النهاية ربنا يفتح لك عم الشيخ. احنا نفسنا نغير مسألة شوية، يكون المجلس فيه طابع حواري، يبقى فيه نقاش. ها، ما رأيكم في مسألة في هذه المسألة؟ يبقى ان شاء الله قبل ما هبدأ نبدأ نتناقش في هذه الابواب الثلاثة. اتفقنا؟ الموافق يرفع يده كده، ما شاء الله بالاثنين، الله اكبر. طيب تمام، توكلنا على الله. طيب اتفضل يا حبيب. لا يا ريت بره الموضوع، يبقى في نهاية المجلس. في نهاية المجلس، لا احنا عاوزين نلتزم بكتاب العلم. لو في اي مناقشات ان شاء الله تكون في الكتاب، ويا ريت الاخوه تجيب معها كراسه وقلم. انا عارف دي امر يعني متعب حبتين، لان حتى عندنا في الجامعه الناس مش عندها قابليه تكتب خالص، لكن معلش يعني اعصوا نفسكم لمونه شويه وتعبوا نفسكم حبتين واشتروا كراسه او كشكول وقلم. معلش تجد طالب في الجامعه بطلع ورقه ومطبقها 10 طبقات وحاططها في الجيب الوراني، وجايب أنبوبة قلم وطلعها من الشراب وبيكتب بالأنبوب أو بقلم قد كده اهو، عشان ما يشتغلش كراسة وراح الكلية. يعني فإحنا عاوزين إن إحنا يبقى عندنا السلاح بتاعنا. بنعرف راجل النجار إزاي؟ إزاي؟ بالعدة بتاعته، مش كده؟ راجل النجار شايل الشاكوش والمنشار، واخد بالك إزاي؟ وكده. أيام زمان يا إخواني كان طلبة العلم بيحطوا من القلم في ودانهم، دلوقتي بيحطوا القلم في ودنه مين؟ النجارين، عشان يعلمهم الحد اللي هيقطعوه بالمنشار. بنعرف الفلاح ازاي؟ ان هو بالفاس، واول النهار ايام ما كنا صغيرين في السنبلاوين، اول النهار يركب العربيه ام حمار ورابط وراه البهايم وراح الغيط، واخر النهار راجع بالايه؟ بالبهايم. يبقى كل طائفه لها حاجه بتميزها. طب طلبة العلم نعرفهم ازاي؟ معاه الكتاب والكراس، معاه الكتاب والكراس. ان شاء الله المرة الجاية يبقى معانا الكتاب او الكراس. اللي مش معاه الكتاب يصور كتاب العلم، يصوره وشرحه من فتح الباري، والتصوير كله مش هيبقى مثلا بحوالي 3-4 جنيه، ويجيب اصل الكتاب المصور ومع كراس ويقيد ان شاء الله. طيب اي سؤال فيما ذكرناه؟ اتفضل السؤال مرة ثانية حتى ينتفع الناس بسؤالك، بس يا رب يكون سؤال بسيط وخفيف يا رب يا رب. خلي معاك يا شيخ إيهاب، اسندني. دي قضيتين دلوقتي اثرت قضيتين. القضيه الاولى اللي هي دلاله اللفظ على او اشاره اللفظ الى دلالته في باب العموم، هل بيشمل كل افراده واجزائه ولا ممكن يخرج منه بعض الافراد؟ دي قضيه. القضيه الثانيه اللي هي قضيه الايه؟ لا السباق ده ك لا دي ممكن نسميها الدلالة العرفية. الدلالة العرفية يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما يقال وكان سائر طعامنا آنذاك الشعير، فمعنى ذلك لو ان في هناك أطعمة غير الأطعمة الموجودة في الحديث يمكن ان تقاس عليه، ولا هذا اللفظ يشمل هذه دون غيرها؟ ما هي بقى شبيهة بها، مش كده؟ ان اصل الطبق ده عند المخصص طبعا العرف مخصص مخصص مفصل ولا متصل؟ منفصل. احسنت. طبعا اخبار الشرع، اخبار الشرع ان بين المسألية بيان سريع وخفيف، بيان شرعي او دلالة اللفظ، اما ان تكون دلالة لغوية او ان تكون دلالة عرفية. والدلالة العرفية بتنقسم الى اقسام: دلالة عرفية شرعية، ودلالة عرفية اجتماعية، ودلالة عرفية اصطلاحية. إذا تعرضت دلالتان في اللفظ، إحداهما لغوية والأخرى عرفية، كلام أهل الأصول واللغة إجماعا تقدم الدلالة العرفية على الدلالة اللغوية. دي أول مستوى. المستوى الثاني أن اللفظ المتكلم به إذا أخرج مخرج العموم، هل يقصد به العموم في قصد قائله ولا يمكن أن يستثنى منه؟ الذي عليه الأصوليون أنه يقصد به العموم الذي يستوعب كل أفراد الجنس وأعيان الجنس، واخد بالك إزاي؟ ده هو الأصل، هذا هو الأصل، وهذا ما تدل عليه اللغة. عندما يقال عمهم المطر أي شملهم جميعا دفعة واحدة بلا حصر، دفعة واحدة بلا حصر، فلا يتصور خروج فرد من هذه الأفراد إلا بمقتضى. يبقى اللفظ العام بيدل على أفراده أو يدل على أجزائه إلا إذا أتى نص أخرج شيئا، ده هو الايه الأمر الموجود. يعني طبعا إخوانا أنا أعلم من المسجد تحتاج إلى شرح، مش كده؟ تحتاج إلى شرح، شرحها بقى هيكون في الدرس المقبل إن شاء الله، إن شاء الله في الدرس المقبل. وإذا لم نستطيعه بقى يبقى الشيخ إيهاب هيقوم بالمسألة دي إن شاء الله. تفضل. القصد عليه؟ لا لا، أعلي الصوت شوية بس، يعني حدد الكلام بس. دي مسألة لا يمكن لأحد أن يضبطها، لا يمكن، لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصلين العصر إلا في بني قريظة. إذن هذا هو المنطوق، فهناك من اتبع المنطوق فلم يصل العصر إلا في بني قريظة فصلاها بعد انكسار الشمس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذن هذه طائفة امتثلت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المنطوق واللفظ، وهناك من نظر إلى القول باعتبار المفهوم فصلى في بعض الطريق، وقالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحث الناس وألا يتباطؤوا وألا يتثاقلوا، فنظروا إلى اللفظ باعتبار المفهوم فصلوا في الطريق ثم وصلوا بعد ذلك المسير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن قوما امتثلوه لفظا وأن قوما امتثلوه إيه؟ فهما، لم ينكر على هذا ولم ينكر على هذا، فدل على أن الاثنين كلاهما محتمل، وأن هذا العراك بين الاثنين أو هذا الاختلاف بين الاثنين من سبيل اختلاف التنوع الجائز المحتمل الذي معه التراحم لا التدافع. ماشي يا أخي الحبيب، أنت سائل الرسمي هنا في اسم باللوين؟ سل بس ريت واحدة واحدة، عشان أنا أحيانا الكلام يبقى بسرعة ما بقدرش أفهم كويس، فهريت واحدة واحدة علي. أيوة. ماشي جميل. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا فتحوا بلاد العالم، بلاد الترك والديلم والهند والسند، ووصلت جيوشهم إلى بلاد البربر، وهذه البلاد لا تعرف اللغة العربية، لا يعرفونها، ومع ذلك عندما قالوا لا إله إلا الله قبل الصحابة منهم ذلك. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله تعني تحولا من الكفر إلى الإسلام، تعني ذلك. لكن الذي قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل قالها ليتحول أم قالها تقية؟ ده ليس لنا ذلك الأمر. فالذي يحدث كما قال الإمام النووي أن المشرك أو الكافر الأصلي إذا قال لا إله إلا الله يطالب بالشهادة الثانية، أو الإمام النووي نقل خلاف بين العلماء، اللي المشرك الأصلي أو الكافر الأصلي لو قال لا إله إلا الله تجزئه أم لا؟ ده السؤال. قال اختلفوا، منهم من قال تجزئه ومنهم من قال يطالب بالشهادة الثانية وهي وأن محمدا رسول الله. طبعا ثمرة الخلاف هنا في ماذا؟ إن احنا لو قلنا تجزئه فمعنى ذلك ان هو لو ما قالش شهادة ثانية يبقى ايه؟ مرتد. ولو قلنا انها لا تجزئه اذا سيطالب بشهادة الثانية. وفيه وهذا الكلام ربما يكون له يعني استدلال حديث ابي سفيان في قصة اسلام، عندما اتي به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه الخيمة فقال له صلى الله عليه وسلم هيه يا ابا سفيان، وقعت في الاخر يا ابا سفيان. سفيان ده بقى كان القائد الأعلى لقوات المشركين، أما آن لك أن تسلم؟ فقال أشهد أن لا إله إلا الله. فقال أتشهد أني رسول الله؟ قال أما هذه ففي النفس منها شيء. ماشي الحال؟ ففي النفس منها شيء. فقيل له أسلم وإلا سقطت رأسك بين يديك. فسدلوا على ذلك بأن المشرك الأصلي لو قال لا إله إلا الله قبلت منه وصار مسلما. مسألة هل قالها قصدا أم غير قصد دي في أحكام ربنا عز وجل، لكن احنا لنا الظاهر، لنا الظاهر. ولذلك أسامة بن زيد قال يا رسول الله لقد قالها تقية، قال إنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا في حديث الحرقات لما سام بن زيد على رجل برمحه فقتله، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد قالها تقية، يعني لم يقلها قصدا، ومع ذلك نهره رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب منه. فدل ذلك على أن يقول لا إله إلا الله فقط من المشركين الأصليين أجزأته. هل قالها قصدا أم غير قصد، بعلم أم غير علم، دي قضية منفصلة عن قضية قول لا إله إلا الله. لا لا، دي حاجة تانية. إذا قال الكلمة هو لا يقصدها لا يترتب عليها أثر، لا يترتب عليها أثر. يعني فرضنا مثلا شنود، شنود مثلا بيقرأ في كتاب والكتاب ده هوت فيه، ثم دخل فلان أو مثلا هذا الكتاب أوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في كتاب كده كتاب عنوانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شنودة مسك الكتاب وبيقرأ العنوان، العنوان إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل يكون ذلك مسلما؟ لا. ليه؟ لأنه ليس بقصد، لم يقصد. نعم. بيسأل الأخ الحبيب من ثاني السؤال، أي. مطلوب منها أن تحصل على قدر حاجتها وطاقتها وقدرتها. الصحابة منهم من بحث وفحر وحصل، ومنهم من كان يسأل فقط. قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. يبقى لو مش قادر أنت تقرأ وتفتح الكتاب وتحصل وتتابع الشيخ وتكتب وتحفظ وما إلى ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عليك بالسؤال. نعم. هل كثرة العلم تستلزم، هل كثرة العلم تستلزم لا تستطيع لا تجيب على الإنسان قلة العلم لا تجيب على الإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل؟ يعني قلة العلم أو كثرة العلم دي أمور نسبية، يعني ما فيش هناك معيار أقول لك به إن ده قليل العلم أو ده كثير العلم، دي مسألة نسبية. ممكن يعني واحد حصل علم واسع جدا وهو بالنسبة إليه يعتبر حاجة بسيطة ويعتبر جاهل، بينما معشار ما حصله بالنسبة لغيره يعتبر إيه؟ علم كثير. الإمام الشافعي عليه رحمة الله، ودي من الأدب اللي احنا بنفتقده، سأله رجل وكلمه فقال أنت أعلم من في الأرض. هناك بعض الناس بتتبسط من الشيخ يقولون أنت انت البحر الفهام، واقول لكم قصه طريفه في المساله دي، انت البحر الفهام، انت اعلم واحد في الارض. فقال يرحمك الله انما نحن متفاوتون في الجهل. شوف النبي راجل بسيط يقول للشافعي انت اعلم واحد، يا شافعي بقى مش بلع ريقه كده وعادل نفسه كده يا سيدي ربنا يبارك فيك، انا يعني حاجه بسيطه يعني، انت ما شفتش لسه العلم اللي عندي، ملوش الكلام ده، وانما قال له ايه؟ يرحمك الله يا إله العالمين، يرحمك الله إنما نحن متفاوتون في الجهل. بعض الإخوة دلوقتي يمسك رسالتين صغيرين يراهم ينتفخ ويظن أنه يعني على شيء، زي القنبرة، قنبرة ده عصفور صغير بس يدوره طويل شوي، لما يجي يقف يوم رافع الدل بتاعه وما ينزلوش، ظن بهذا القنبرة أنه يرفع هذا الذيل ليستقيم الكون، لانه لو نزل ديله السماء تقع على الارض تتبهدل. ده غرور وانتفاخ كاذب، غرور وانتفاخ كاذب. العلم ما كانش يربيك ويأدبك ويرقق طبعك ويرزقك الخضوع والخشيه لله سبحانه وتعالى، ما بقاش علم، ما بقاش علم. ولذلك عبد الله قال العلم التواضع، وقال كفى بخشيه الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا، وقال بعض المتقدمين من طلب العلم للعمل كسره علمه، ومن طلبه لغير ذلك لم يزدد به إلا فخرا أو فجورا. وفي الحديث الحسن أولا أخبرك بأول شيء يرفع في العلم، قلت بلى. قال الخشوع حتى لا ترى لله خاشعة. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني، حتى لا ترى لله خاشعة. بتشوف بعض الناس يقبلوا على العلم قلوبهم بتقسو وتغلظ، فيكونوا شبيهين باليهود والعياذ بالله. العلم ده بيرقق طبعك ويأدبك وعلمك الأخلاق وينور وجهك ويجعلك من أكثر الناس رحمة بالخلق ويجعلك ودود وقور ومتعاون، لكن هو يجعلك مترفع عن الناس، متأبي عليهم، مستعصي عليهم، بينك وبينهم حاجزا عاليا، لا ده مش علم، ده حاجة تانية بقى، أي حاجة غير العلم. ماشي ماشي. طيب في سؤال، قد يظن الإخوة أن حضرتك صديق شخصي لشيخ الإسلام ابن تيمية. يا أخوانا مش يعني المقصود بالصداقة والمصاحبة إن في هناك ملازمة بين وبين كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، مش معناها أصحاب بقى واتولدنا جنبه بنلعب ولعبنا مع بعض في عند الزراعية ودخلنا مع بعض المدرسة ابتدائي والإعدادي، كلام مش المسألة كده. شيخ الإسلام ابن تيمية توفي سنة كام؟ سنة كام؟ كم يا إخوان؟ 728. 728. يبقى أين هذا من هذا؟ هنعمل زي الراجل الله يسامحه في كتاب الفصل، ففي هناك راوي من شيوخ ابن حزم اسمه سفيان مش عارف ايه كده، يجي المحقق في الهامش يقول وسفيان هو سفيان الثوري عليه رحمة الله، ويقعد يتكلم. سفيان الثوري هذا في بين وبين ابن حزم اكثر من 300 سنة. فلا يعني المقصود هنا بالصداقة والمصاحبة القلبية لشدة المحاككة والصلة العلمية بيننا. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. بعض الناس بيقول ان اصل مصريين مسيحيين على حد قول. المسائل اللي اتكلمت فيها كتير جدا، وان شاء الله اتكلم فيها المرة الجاية عشان لا اطيل على حضرتكم. في اي سؤال في مسائل العلم؟ اي سؤال؟ وهنخلي القصة الطريفة في مسألة العالم الفهامة دي برضك المرة الجاية. يبقى احنا دلوقتي أجلنا حاجات كتيرة للدرس القادم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.